صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع شباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد، وعلى هندسة الهواء عصام حسين. أيها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. طبعا بسبب أزمة كورونا المستمرة اللي أثرت على كل مناشط الحياة، الفن المسرحي بالتالي من إحدى هذه المناشط اللي تأثرت بهذا الوباء. لكن الفنانين المسرحيين بطبيعة الحال كالسمك لا يستطيعون أن يتنفسوا رحيق الحياة بدون مسرح، لذلك أخذهم الإبداع إلى اختراع منصات يتواصلون من خلالها ليستمر هذا الإبداع ولكي يتنفسوا الفن كما تعودوا، إما من خلال عقد ندوات فكرية إلكترونية أو مهرجانات فنية عبر الفيديو كونفرنس أو اختراع أشكال أخرى مختلفة ليستمر هذا الإبداع. أنا عندي يا ولادي الحلال حدوتة، أنا والدي هو اللي عاشها، ولا حد قبلي نقشها في حجر ولا مخطوط. كان والدي بالطبع زيي، أرجوز لكن حزيني، وأنا كنت واد أطقوط. الخالق الناطق دماغي دماغه، الخالق الناطق كان صوته الله يرحمه صفارة، وجسمه رايح جاي زي الفارة، وعظمه يا نجارين لا يقعد. وفي يوم من الايام، خلي بالك معايا، هنا العقده دهله الملك كان نازل العمده، وعينه مضحك ولي العهده، وقال له يا العب من القرموط، تضحك الولد اعلي مرتبك، تبكي الولد اقطع رقبتك، افهم كلامي وامشي بالمظبوط. طبعا من ضمن هؤلاء المبدعين المخرج المسرح الكبير الفنان عمرو قابيل اللي تعايش مع الموضوع لكن بشكل ايجابي، ويجب في مجال شغل اول لايف للفنون وهو برنامج تفنين اونلاين. استاذ عمرو اهلا بحضرتك. استاذ عمرو، ايوه اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، اهلا وسهلا. الاول الف مبروك لبرنامج تفنين اونلاين، وزي ما بيقول الفنانين المسرحيين زي السمك ما يقدروش يعيشوا من غير مسرح. من غير فن. من غير فن ومن غير مسرح طبعا. صحيح. مبروك على الفكرة الرائعة التفنين أونلاين اللي بالفعل هي نافذة لكل المسرحيين أنهم يستطيعوا مواصلة إبداعهم من خلال هذا البرنامج اللي بيتابعه الكثير والكثير. أنا واحد من الناس شخصيا متابعه من أول حلقة من حلقاته، ومستمتع جدا بكل اللي بتقدمه من فن راقي. والله ده شرف لي يا أستاذ زويل، ما تهمش بالفكرة. الله يخليك. جدا كلمني الأول عن الفكرة، إزاي خطرت ببالك وإيه تفاصيلها يعني؟ والله هو يعني أنا يعني قلت أكتر مرة، هو المسرح ملوش بديل يعني. لا، ورباعيات بقى زي رباعيات صلاح جاهين وحاجات كده يعني رائعة. هو فكر طبعا جد بسبب طبعا يعني حالة الحظر اللي الناس كلها عايشها، وطبعا ما فيش مسارح وكده، فهو المفروض يعني فكرنا ان احنا نوصل للناس في بيوتهم من خلال الفنون المختلفة اللي تقدم على خشبة المسرح، وفي نفس الوقت بيحافظ على يعني الاجراءات الاحترازية طبعا علشان عدم يعني تفشي الفيروس وكده اللي بيبذي الانسانية كلها دلوقتي. فكان الحقيقه الفكره هي جت بقى يعني برنامج تفنين، وقدمنا في يعني في الحلقات الحقيقه مجموعه من الفنون المسرحيه المختلفه، يعني فن الأرجوز ورايس، وكان في ضيوف كبار النجوم المسرحيين الحقيقه يعني طلعوا مع لايف، وهي فكره اللايف دي كانت هي الفكره الحميميه اللي عملت الحقيقه تجاوب كبير جدا. هو طبيعه المسرح انه يكون في مواجهه مباشره. بالظبط، هي فكره فعلا المواجهه المباشره، والناس الحقيقه كنا سائقين، ما كناش متوقعين رد الفعل والمتابعات اللي حصلت. فالحمد لله يعني قدرنا نساهم، ولو جزء بسيط يعني بنشاهده لغايه ما نروح نترد فينا ونرجع للمسرح تاني يعني. يا رب قريب ان شاء الله. لكن استاذ عمرو، اعتقد ان هذا البرنامج يعني بيحتاج تكاتف الكثير من نجوم الفن اللي هم ايضا بحاجه لانهم يشاركوا في مثل هذا البرنامج زي ما نقول عشان يتنفسوا الفن، يتنفسوا المسرح. كلمنا عن المؤلفين والممثلين ويعني كل عناصر الفن المسرحي المشاركه في هذا البرنامج. طبعا يعني مدار الحياه دي احنا البث المباشر في ظل الحظر، وفي ظل كمان ظروف الصيام، ويعني التوقيت كان صعب جدا. لكن احنا شارك معانا مجموعه كبيره في الحلقات اللي اتقدمت قبل رمضان، يعني كان في عايز يعني كان في مثلا فنان اسمه الخولي، على استاذ العود في مدرسه العود العربي مع الاستاذ نسير شمه، وقال احياء فقرات طبعا قناة فنية. رائع هايله، الفنانه الجميله الرائعه عادله شاركت معانا في، ويعني كانت حلقه مثمره جدا، اتكلمت فيها عن مسرح الطفل وعن تاريخها بقى من بدايتها مع الاستاذ محمد صبحي، ومع يعني كان الحقيقه حلقه جدا. برضو في مجموعه من المطربين الشباب، يعني الفنانه مرنا محب شاركت، كان في اكثر فنانه مجانا مجدي يعني مسرح أطفال، مسرح غنائي، مسرح عرائس، كل أشكال الفنون المسرحية مجتمع في برنامج واحد. وبعدين في يعني كمان البرنامج نتج عنه عروسه اسمها باكي، يعني بقت نجمه الحلقات دلوقتي، جميل جميل طبعا. وهي يعني حظت باعجاب كبير جدا من يعني الجمهور بتاعها. إن شاء الله المخرج ده مستجد جديد، خلق فكرة جديدة يمكن ما كانش يخطر ببالنا إن ممكن المسرح يقدم بهذا الشكل، إلا إن بالفعل الفنانين استطاعوا إن يتفاعلوا مع متطلبات العصر الحديثة، أو يعني وسائل التواصل الحديثة. إزاي نقدر يعني نستفيد من هذه الأزمة بعد ما تنتهي إن شاء الله في إن إحنا ننشر الفن المسرحي اللي بالفعل محتاج لإعادة نشر، لأن الجمهور متعطش بالفعل في ظل أزمة مسارح وفي ظل أزمة نصوص وكده يعني. اعتقد ان المسرح لا مش هيرجع زي الاول، يعني صعب جدا جدا يرجع بنفس الاليه وبنفس الـ يعني الاليات بنفس الطريقه اللي كانت بتقدم بيها. اعتقد برضو حي يعني هنمر بفتره حذره، او يعني طبعا ولكن في نفس الوقت انا وجهه نظري انه الازمه اللي حصلت جت في وقتها جدا، اعتقد ان احنا كل المسرحيين كانوا بحاجه لوقفه وما كناش بنعرف نعملها، جت بره ارادتنا بقى يعني، يعني علشان ناخد نفسنا ونقيم المشهد المسرحي العربي بشكل عام مش المصري بس. اعتقد ناس كتير يعني قيمت الموقف بشكل مختلف، اعتقد فعاليات كتير على مستوى الاعمال الفنيه، على مستوى الاشكال كانت بتقدم، على مستوى اللي كانت بتقام، كل ده اعتقد هيتم النظر مختلفه. شايف يا عمر ده ممكن يكون يعني يوسع مساحه الجمهور، او يعني يعني يرغب الجمهور اكثر في الاطلاع على الفن المسرحي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. قدامنا فرصه دلوقتي ان الجمهور قاعد في البيت، واخد بال حضرتك، وقت كبير جدا مش قادر يستغله ازاي، ففرصه ان احنا يعني نرفع من ثقافته المسرحيه خلال هذا البرنامج. واعتقد دلوقتي وسامحني عليها لا تفضل. والمسرحيين سامحوني عليها، اعتقد ان المسرحيين اللي محتاجين يرفعوا من وعيهم الثقافي مش الجماهير، ما هو يعني احنا احنا عايزين نوصل الجمهور، هو هي عملية تفاعلية ما بين الجمهور يعني والمسرح اعتقد عموما، تفاعل. يعني لازم نفكر تاني بجد بشكل اكثر جديه في ان كان بيقدم الوقفه دي، جت انا شايف ليها جايب ايجابي، واعتقد قائلين اقول هيقيموا يعني المشهد مختلف بعد وقفه الاغنيه، واتمنى ان ده يكون افضل واكثر، لان انا الحقيقه بهتم بالكيف اكثر من الكم، يعني يهمنيش كام واحد شاف، لكن يهمني كام واحد اتاثر بيا انا، ده يعني دي بتبقى المسج او التوجه بتاعي. واعتقد استاذ عمرو ان كثير من المسرحيين الشبان بيجدوا صعوبه في الجانب المادي، اللي في مصر توفير عناصر كتيره جدا امكانياته الماديه ما بتسمحلهمش، ولكن اعتقد من خلال وسائل يقدر يعمل. بيفرز يعني الجمهور ذكي جدا صح. جدا، انا دايما اقول الجمهور اذكى مننا الحقيقه، هو بيعرف يروح بس احنا اللي بنقصر يعني، لكن هو الجمهور ذكي والجمهور هيقدر يوصل يعني مع بقى المساحه بقت مفتوحه بقى. بس برضه استاذ وائل انا خلي بالك انا معترض على فكره مسرح اونلاين، يعني ممكن الفنون مختلفه اونلاين، المسرح هو بالذات فرض بيحتاج علينا ان احنا جمهور. الفنون تتكاتف مع بعضها بمعنى اصح يعني طبعا، بالشكل ده. لكن المسرح كمسرح لا، هو لازم يكون في جمهور ولازم يكون في تفاعل مباشر، يعني مساله انه يتقدم من خلال السوشيال ميديا مساله طبعا لكنها ازمه احنا مضطرين نتعامل معاها زي ما حضرتك قلت، ممكن ما تستمر. هتعدي، يعني ناخد فتره تفكير، ده انا وجهه نظري. طيب يعني انا لما عملت تفانين اونلاين هو كان منصه لوصول الفنون المختلفه اللي تسمح بده، زي الغنى وزي الرجول، يعني في فنون تسمح، لكن الفرجة المباشرة دي والالتحام بتاع المسرح وحبيب المسرح وده هيخليني اسال حضرتك سؤال تاني، هل الشكل ده هيأثر على عناصر الفن المسرحي كالكتاب، النص المسرحي هيختلف طبعا عن ما كان سابقا، طبعا السينوجرافيا او يعني كل عناصر الفن المسرحي، هل الشكل ده هيخلينا نغير اكيد، انا وازاي نغير متصور انا مثلا؟ متصور انه هيبقى فيه يعني تغيير كبير، وهيبقى فيه مسرح مختلف بيقدم الفترة الجاية، انا متوقع ده جدا جدا يعني. يعني هل في انتباه لوقت معين لاصدار هذا البرنامج، ام يعني اللي هو تفانين اونلاين، ولا انتوا متماشيين مع الوقت مرحله مرحله بمعنى اصح؟ لا والله، هو احنا البرنامج يعني الحقيقه النجاح الكبير اللي حصل له خلانا ان احنا نرتب له انه هيفضل مستمر حتى لو الازمه يعني انتهت على خير باذن الله. البرنامج بيتطور دلوقتي، واحنا فعلا بندرس كيفيه رجوعه بعد رمضان بعد العيد بشكل مختلف وبشكل اكثر تطورا، وان شاء الله هيكون في مفاجات كويسه جدا جدا لجمهور المسرحيين خصوصا الشباب اللي بيحبوا التمثيل. وانا طبعا يشرفني لما نوع من المفاجاه دي قريب بيكون يعني برنامج مسرح الشباب هو اول منصه ان شاء الله نقول فيها مفاجاتنا بنحضرها للشباب باذن الله. دي هتكون في متابعه لا اساسا انتوا عارفين مسرح الشباب الحقيقه يعني فعلا برنامج متميز جدا، واحنا بنفخر بيكم وبوجودكم كمنصه اعلاميه محترمه وكبيره يعني. اشكرك. فان شاء الله احنا بنحضر لمفاجاه كبيره للشباب اللي بيحبوا التمثيل وبيحبوا المسرح، قريب جدا هنعلن عنها في خلال اسبوع بالكثير باذن الله. نكون معاكم لحظه بلحظه، وكل التوفيق بنجاح برنامج تفانين اونلاين، وان يستمر الابداع المسرحي خصوصا من المخرج المسرحي الكبير الاستاذ عمرو. اشكر جزيل الشكر وكل التوفيق باذن الله. شكرا استاذ عمرو. يا حضرة الأعجوز كلي منين يروح المتولي قال اللهم صل عليه لحد بقى لاجع ماره شرع وفي التالت أكثر وامشي على طول واتمخطر واخش من مطرح ما طلعت ولم ابا مليت لب الفن دائما بيكون في خدمة المجتمع ويرتبط بالتوثيق، بل هو مرآة المجتمع بلا شك. لكن في ظروف الحظر والحجر المؤسسي والمنزلي اللي بيشهده العالم، صالة عمان من ضمن طبعا اللي بتعيش هذا الحظر بسبب جائحة كوفيد 19، في ظل هذا الحظر حرصت حملة نحن معك العمانية أن يكون لها مساهمة بارزة ومتميزة في خدمة المجتمع ونشر التوعية بأهمية الصحة النفسية وتقديم المساعدة في ظل ظروف استثنائية، لأن بلا شك هذا الحظر له تداعيات مش بس على الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية، ولكن أيضا على الجوانب النفسية. في ظل الظروف دي بتزداد الحاجة للرعاية والاستشارات والجلسات النفسية لجميع أعمار وفئات المجتمع. مزيد من التفاصيل حول الملتقى الثالث لحملة نحن معك للتوعية بالصحة النفسية والذي شهد مشاركات عربية وعالمية عديدة، وجاء تحت عنوان التعافي لغد جديد. إليكم هذه المدخلة التي خصصتها صاحبة السمو الدكتورة تغريد آل سعيد من سلطنة عمان، الرئيسة الشرفية لفرقة الدن المسرحية العمانية لمسرح الشباب، نستمع إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. حب أشكر الأمير أستاذ غدمان وصف العرب الأشقاء في جوية الجمهورية استضافتهم لحملة نحن معك واهتمامهم بموضوع الصحة النفسية، وبالتحديد ملتقى حملة نحن معك الثالثة التي حملت اسم تعافي غد جديد في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. هذه الحملة لها اهتمامات كثيرة، وهي حملة تابعة لعيادة همسات السكون، وهي أيضا عيادة ترأسها أختي العزيزة جناب السيدة بسمة بنت فخري السعيد، هي المالك وهي مؤسستها كعيادة. وأيضا حملة نحن معك هي صاحبة الفكرة ومؤسستها. أبيوري اليوم أتحدث كعضوة في حملة نحن معك عن أنشطة كثيرة هذه الحملة تقوم بها من 2014 لهدفها الرئيسي والأساسي نشر التوعية حول الصحة النفسية. واللي يميز هذه الحملة مقارنة بجهود أخرى ومبادرات وحملات أخرى أنها تتبع أسلوب مبتكر ومختلف جدا في نشر هذه الثقافة وتوعية المجتمع. وعندما نقول تتبع أسلوب معين أو طرق مبتكرة في هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال أنشأت هذه الحملة فكرة معينة اسمها قصص معك، وقصص نحن معك هذه طرح لقصص واقعية عن مشاكل أيضا واقعية يمر بها أفراد من مختلف الأعمار، أطفال، رجال، نساء، كبار في السن، ناس يمروا بأزمات كثيرة يتحدثوا من منصات مختلفة عن هذه المشكلات التي يمرون بها. وقد وجدت الحملة أنه الحديث عن طريق القصص الواقعية ومشاركة الآخرين بشفافية مشكلات نفسية حقيقية يمرون فيها من أنجح الطرق لتوصيل المعلومة ومساندة الآخرين، وحتى نشعر الشخص الذي يعاني من اضطرابات أو مشاكل نفسية أن أساسية أنه أنتم لستم بمفردكم ونحن معكم. فالحملة معناه المتكامل، نصه باللغة الإنجليزية ونصه باللغة العربية، فهي حملة نحن معك بالإنجليزي not alone. فإذا نحن معك، وهذا اللي يحسه مريض الصحة النفسية أو اللي عنده أي نوع من الاضطرابات أو الاضطرابات النفسية، إنه أنا بنفسي أعاني من مشكلة الاكتئاب، أنا بنفسي أعاني من مشكلة ما. أيضا أحب إنه في هذا جدول التقى وقت أنا في مجلس الصحة النفسية في شهر أكتوبر من كل عام، وعندنا شهر الصحة النفسية في مايو من كل عام. تعودنا نحن في حملة نحن معك إنه خلال السنة كاملة نحن نقوم بأنشطة كثيرة صغيرة على مستويات متنوعة تخدم جوانب كثيرة من قضايا الصحة النفسية وتخدم أيضا فئات مختلفة، وسأذكر بعضها. ولكن مرة في السنة تعودنا أن احنا نعمل فعالية على مستوى كبير جدا مثل الملتقى الذي سأتحدث عنه اللي هو تعافي غدا جديد، واللي هو لا يكون مختص على عمان ولكن يغطي مختلف الخليج والوطن العربي والعالم كله. ودائما عندنا مشاركات متنوعة من دول الإدارة، انه حلت نحن مع يعني فلسفتها ورؤيتها كانت لا تقتصر فقط على ولكن توسعت على شارها عربي وإقليمي، والحمد لله غطينا مناطق كثيرة جدا جدا، سواء من خلال الحضور الشخصي والتواجد، من خلال مشاركات في ملتقيات ومؤتمرات وغيرها، أو حتى من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومنصات التواصل الاجتماعي. حابة أني أتكلم شوية عن فعاليات حملة نحن معك قبل لا أتطرق إلى الملتقى اللي هو تعاف لغد جديد اللي قمنا فيه في تاريخ 29 و30 مايو 2020. كنت جالس أشرح أنه حملة نحن معك لا تقتصر فقط على فكرة معينة أو تستهدف وقت معين، ولكن هي تعمل طوال السنة في على مواضيع في عدة جهات. هي طبعا حملة طوية كاملة، كل موجود فيها متطوعين بدءا من جناب السيدة بسمة، وأتكلم عن نفسي شخصيا وآخرين اللي جايين من الإخوة والأخوات في طلاب كليات طلاب مدارس، لأنها تستهدف فئات عمرية مختلفة. نحن يعني نرحب بالتطوع فيها من مختلف الأعمار ومختلف تحديد معين ممكن يشارك، ولكن يشارك دائما يكون عندهم شغف بأهمية الصحية المجال، وتكون عندهم نوع من الفرغ، نوع من الوعي وحلقة ومثابرة في العمل في أي وقت يطلب منهم ذلك. فحملة نحن معك اللي انطلقت كما قلت من 2014 قامت بعدة فعاليات مختلفة لتوصيل فكرة الصحة النفسية، فاستخدمنا الموسيقى، استخدمنا التمثيل، استخدمنا الرسم، استخدمنا الأزياء، استخدمنا القصص كثيرا، وهذا الشيء مستمر نحن مستمرين عليه. استخدمنا أفكار في التنويم الإيحائي على سبيل المثال، في الاسترخاء، دائما في جزء مبتكر وجديد ومختلف. نعمل كثير من الورش المختلفة، بس حتى الورش هذه والملتقيات اللي نعملها ما تكون كما الملتقيات والورش التقليدية، ليس فيها أوراق عمل، لا تقوم على كلام نظري جاف جامد، ولكن معظم أساليبنا وطرقنا المبتكرة في حملة نحن معك تلامس الواقع، قريبة جدا من قلوب الجميع، سهل ممتنع، يعني قضايا بس يعني تناقش بطريقة سلسة، بطريقة مبتكرة، بطريقة جميلة، وأغلبها مشاركة الآخرين قضايا وقصص واقعية. فدائما يكون في عنا متحدثين أو ضيوف يكونوا إما هم ما زالوا يمروا بأزمة أو إنهم مروا بالأزمة وتعافوا وطلعوا منها فيحكوا للآخرين تجاربهم دائما، ويكون وجدنا انه هذه الاساليب تكون جدا ناجحه وقريبه الى قلوب الجميع. نستخدم أيضا يعني أساليب أخرى مبتكرة في التعبير عن المشكلات، من ناحية ممكن الإلقاء، التمثيل، الصحافة، الكتابة، مواهب مختلفة موجودة عند الأشخاص يعبروا من خلالها عن المشكلات اللي تكون موجودة عندهم. وطرحنا قضايا كثيرة كثيرة كثيرة في إدمان، في عنف، في التنمر، في قضايا الطلاق، في قضايا الإرمان، الغضب، الاكتئاب، الوسواس القهري، الخوف، وقضايا أخرى كثيرة في أنواع اضطرابات الشخصية المختلفة والتحرش وعي الأطفال في سن مبكرة. فاخترعنا شخصيتين، زياد وزينة. وفي الملتقى الثاني اللي كان في أكتوبر 2019 دشنا زياد وزينة كشخصيتين على تطبيق موجود على أبل والأندرويد، الأعمار اللي تقريبا الطفل يبدأ يدرك من سنتين 3 سنوات يبدأ يقرأ أو يعني يقدر أنه يتفاعل، إلى تقريبا 8 سنوات من العمر، عبارة عن كما قلت سيناريوهات 6 قصص، وما زالت يعني موجودة مدشنة ومحل تجربة، لأنه في خطط مراحل بإذن الله. نحن ناويين أنه نحن نستمر على هذا الموضوع بأنه نعمله للمراحل الأكبر ونحوله أيضا للغة الإنجليزية أيضا كتطبيق للأطفال. سحبه في سطر منقوش في صم الصخر، شاعر توه ما ظهر حبه وصل لحد الهيام، قصيدتي مثل السفير اقوى على حد الشطير، كانها برستيج الامير مقدارها عالي مقام، يا عالم بخاف السدود قصيدي تبغى تثور، يدغلي زحمة مشاق الغرام يطري جينا لدى نعم عيون اللي عجبني لنهب نولي على الضال قابو ساقن البعو سنن سلطان. يجوز يا زمان انا كنت زمان غاوي الارجزه طياري يجوز، انما لما الكف بقى ادمان بقى بص لشيء واحد ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز ارى ايه ارى ايه ارى ارى ارى جوز. زي ما قلنا الإبداع المسرحي متواصل خلال أزمة كورونا، إما من خلال ندوات فكرية إلكترونية أو مهرجانات فنية عبر الفيديو كونفرنس أو اختراع أشكال مختلفة يستمر الإبداع المسرحي. من ضمن هذه الأشكال المهرجان الدولي الإلكتروني الأول لمسرح الدمى والعرائس بالعراق الشقيق، واللي الأستاذ نصر سالم عضو لجنة التحكيم في هذا المهرجان وهو خبير العرائس بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومخرج ومدرب فرقة الأرجوز المصري والعرائس، اللي بنرحب به عبر ميكروفون صوت العرب. أستاذ نصر أهلا بك. أهلا وسهلا بكم وبكل مستمعي صوت العرب، ودائما متواجدين من المبدعين على الإبداع في كل الظروف يعني. الحمد لله والله. الحمد لله يعني ربنا يعفو عنا جميعا يا رب. يا رب يا رب يا نصر. المهرجان الدولي الالكتروني الاول لمسرح دمى والعرائس اللي هيبدا في العراق الشقيق، كلمنا عن تفاصيل هذا المهرجان، ايه العروض المقدمه، ازاي هيكون او ازاي هيتم العروض، هتشارك من اي دول، تفاصيل اكتر عن المهرجان. المهرجان الدولي الالكتروني دمى والعرائس واللي بتنظمه قسم التربيه الفنيه بكليه فنون جميله جامعه البصره، ده قدم في 1 و2 حزيران يونيو، يعني هو خلص من حوالي 4 أيام. كان المهرجان بـ2 يومين، المهرجان أكثر من حوالي 25 عرض. الدول المشاركة؟ الدول المشاركة من في دمية برغان ولي، كان هناك لجنة مشاهدة برئاسة الدولة كابويت ونان خالد شنن من تونس، دول كانوا لجنة المشاهدة، وتم اختيار تصفية 25 عرض ل13 عرض، تم طرحهم على لجنة لجنة التحكيم اللي كانت برئاسة الفنان عدنان سلوم، هو هو سوري ومقيم في الامارات. الامارات طبعا استاذ عدنان. والدكتور نزير عبد الغني العراق، والدكتور ماهر الكتباني العراق، والدكتور جميل حمداوي المغرب، والفنان هنادة صغري، عبد الله نصر عبد التواب من مصر، والفنان براند من ايسلندا، الفنان العالمي براند يعني. كان في شروط معينه للعروض اللي يجب ان تشارك في هذا المهرجان استاذ نصر؟ المهرجان كان بيسعى في هذه الفتره انه يعني يوجه الاطفال لمخاطر هذه الازمه، الازمه الموجوده حاليا في ظل انتشار جائحه الكورونا، ومحاكاه الظرف الراهن من خلال بس روح التوعيه من خلال الفن. فكانت العروض يعني معنى كده استخدام الفن في التوعيه في من الازمه اللي احنا عايشينها. بالظبط يعني هو موضوع رئيسي بيدور حوله كل المشاركات، معظم العروض طبعا. معظم العروض. جميل. وكانت جدا. العروض مدتها من 5 دقائق إلى 15 دقيقة. مصر كانت مشاركه باكثر من عرض، يعني في المسابقه الرسميه كان في 2، كان في 3 عروض من مصر. كان موجود من العراق، كان موجود من المملكه العربيه السعوديه، كان موجود من المغرب، كان موجود من الجزائر، كان موجود من تونس. فاقصد انه كانت هناك عروض موجوده للدول العربيه في المعركه. جميل. استاذ ناصر، يعني هل العروض كانت مقدمه في قناه المشاهده؟ كان هناك منصات التواصل الاجتماعي، كانت هناك منظوم منها في صفحه مصر الدول العربيه، مجموعه كبيره من المهتمين بالعرايس، وحتى كمان غير المهتمين. كمان على هامش المهرجان قدم ورشتين عرايس. قدمت ورشه لعروسه العرجوز وتعريف بعرايس القفاز، وبعض العرايس الاخرى، انا العرايس الاخرى قدمتها يوم 1 يونيو. كمان عن طريق الفيديو كونفرنس عن طريق الزوم. كمان اخينا الفنانه السوريه ايمان عمر قدمت تاني يوم عرائس العصا او عرائس الباتو، قدمت ورشه عمل وكانت غايه في الروعه يعني. استاذ ناصر، انت شايف الازمه اللي احنا فيها ايجابيه بالنسبه لفن العرائس ام سلبيه، ام هي سلبيه ويجب ان احنا نحولها لطاقه ايجابيه؟ اولا الازمه بشكل عام سلبيه بشكل عام، ولكن كيف تحول هذه الازمه الى انه تحاول روح التفاؤل لدى الجميع، لانه مهم جدا انه يبقى انت بتفتح للناس طاقه امل وطاقه شوف مهمه، لانه العرائس من خواصها انها بتتفاعل مع الناس. فتبص على اليوتيوب او على المنصات الالكترونيه او وسائل تعبير ثانيه، مهم جدا ان احنا نتواصل من خلال، مهم انه نبقى متواجدين ونخلي الناس والناس تكلمنا. صحيح. نحاول نوعيها. ويمكن استاذ نصر الازمه تستمر، يعني ما حدش عارف امتى تنتهي، وبالتالي الابداع لا يمكن ان يتوقف مهما كانت الظروف. ده صحيح. وشده حتى كل العروض، ولكن حاولنا جدا ان انا اواصل ابداعي في ظل هذه الظروف. بالظبط. بالظبط جدا. وجميل جدا يقام مثل هذا المهرجان في هذا التوقيت، ده تحدي في حد ذاته، وانه يسلط الضوء ايضا على الازمه بشكل منفرد ايضا، يعني شيء ايجابي جدا، شيء ايجابي ويحمد عليه جدا. ومن خلال كمان اذاعه صوت العرب العريقه اوجه الشكر والتحيه لمدير ومؤسس المهرجان الدولي الاول الالكتروني لمسرح الجمهوري الرئيس الدكتور سيف الدين الحمداني، وكمان رئيس جامعه البصره وعميد كليه فنون. اتمنى ان هم يعني يعني كانوا بامانه داعمين ل الفنون المسرحيه، الفنون الشعبيه. دي خطوه، ولكن يجب ان يتبع خطوات. هل هناك رؤيه لمهرجان اخر في دوله اخرى يشتمل عروض اخرى ايضا؟ والله احنا يبقى في كل بلد، اتمنى انه يبقى في كل بلد 500,000 تطرح اعمال المبدعين في العرائسيين على كلهم. دايما كل التوفيق لكل هذه الجهود الابداعيه مجال مصر. استاذ نصر سالم، عارف بمعنى الفنون الشعبيه ومدرب فرقه الجوز العرائس، شكرا سعيد بمشاركه حضرتك معي هذه الحلقه من مصر الشباب. قبل ما نبدا احب اشكر دكتور الاستاذ محمد عبد الحسن ناصف، لانه بحكم موظف المركز القومي لخاصة الطفل اني اشارك من خلال هذا المركز في هذا المعركه. وحضرتك خير من يمثل مصر. شكرا. وحيا الدين. الله الله الله الله الحياة والعيشة يا ريما وقفة تترجفي للأرجوز طب ما تترجفي ليش أني لا هو أنت خطيبي طب هو عجيب الله تعطيها أبزان إيه عبيت الزحلية والجوز بتاني يا بتنتي أنا جوز أضرب في المية إلى هنا أيها الأخوة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى هنا أيها الأخوة نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وحتى نلتقي بكم في الأسبوع المقبل لكم دائما أرق تحيات غادة كمال والدمهوري هندسة الهواء عصام حسين مسرح الشباب دائما الإخراج أماني أحمد. الخامسة ونصف صوت العرب على هذه الموجات المتوسطة 621 كيلو هارتز الاف ام 106.3 في القاهرة الكبرى على القمر الصناعي نايلسات بتردد 11766 ميجا هارتز وعلى هوتبيرد بتردد 12654 ميجا هارتز على موقعنا الرسمي على شبكة الإنترنت www.egradio.eg صوت العرب إذاعة كل العرب. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية إليكم الفترة الإخبارية الرابعة جولة المساء الإخبارية تأتيكم متضمنة نشر أخبار يليها أسماء أخبار ثم قراتنا السمراء الختم فيكم بملخص لأهم الأنباء. هذه أولا نشرة أخبار يقرأها عليكم وائل الدمنهوري. في هذه النشرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية سلميا في حضور قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس مجلس النواب المنتخب. الرئيس يؤكد أن أخطار الأزمة الليبية تمتد إلى دول الجوار ويحذر من إصرار أي طرف للبحث عن حل مثالي. المشير خليفة حفتر يشير الجهود المصرية لدعم الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والمستشار عقيل صالح يدين التدخل التركي في شؤون بلده. المملكة الأردنية تثمن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية وتؤكد أنه يمثل مبادرة ناجمة مع المبادرة الدولية. هذا وبالنشرة طائفة أخرى من الأنباء. الأنباء بالتفصيل من صوت العرب من القاهرة. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية تدعو إلى احترام كافة